صلى الله على محمد وعلى آل محمد وحين نكسو جرينا نواقض وحيالها إسلام لمدى بورية شيخ الصدح هذا إسلام لمدى بورية وحيتها من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر من لم يكفر المشركين قف كان قاليسين قال ذا أو يشك في كفرهم أما كشكية قال لماذا ذا أو شك في كفرهم أما كشكية قال لماذا ذا أو صحح مذهبهم أما مذهبته ذا يصير أي كتغان قال لماذا صح كردغة أما اعتقادي إني صحتهي كفر وقال بالروحاس نواقض طوانكا وحين كسو جرري لبن ناقض بين صوم الري يعني شيء كواد إسلام نمذا بريا وحيا هاي الشركة إن لهي عدك للا عابد شيء لباد إسلام نمذا بريا وحيا هاي من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا وتاصنا وصو شرحني هل قضب هذين تلمان وحويا قياس كاللوغة قياس قادنا إلهي خالقها مخلوقات كقار لوغة قياس قادنا أما بقرة وحلمت كأي مضحظة لوغة قياس قادنا وقياس باطلة ويو قياس كهر إمان نصوص شرعي أهيد أدلة شرعي وحينو الشيقي سيلهي توس إن لو بريو توس لو عابده marka qiyaaska hadduu keensanayo sidaasi khilaafsan wuxuu noqonayaa qiyaas aayadkii ahadiistii khilaafsan qaaciduna waxay tahay la qiyaasa ma'a an-nassi meel nas joogo bimaana aayad iyo hadiis lahayo waxba lama qiyaasto amida kale dadku waxay baahi u qabaan cid wasaayida way isaga baahayeen waayo ruuxi madaxda ahaa ama boqorka ahaa dadka axwaashooda ma wada ogaan karo danahoodana ma wada qaabili karo marka maadaama awooddiisu kooban tahay ogaalkiisuna kooban yahay waxa uu ku khasban yahay in cid hawsha la qabato oo cid waxa weeye hawlo badan ka kaafida inuu samaysto ama cid loo soo maro inuu markaa samaysto laakiin ilaaha khaaliqahi وحول بيسق وأجيهاي بحكا قرصوني مشران وحول بنواء ووداء مركا ما دام إساس يضعت هاي وما بانا إنه وح مركا سقى يا خلق يا أود حياة وأما بريضة أما مركا عبادة الله صوم مريا إنه السماء يستباه وما قبض مركا تانا إساس يضع ويا مركا إساس أودت بان لوجا قياس قادن كريم تكرى قياس كوحي نشيغن وتشبيه إلهي خلق قيس لقوشة بهايو إلهي نوحر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إلهي وحلمي ذي مجرى شيء قصد هذا إسلام أن ماذا بريا وحوية وإن قال ذا لقال يسين وايو أما قال لماذا ذا لقى الشكيو أدي لذا شرعي عدي لقو قال يسيي وإن لقال يسيا waxaan markaa qaacidadan u taalaa waadda gaalnimadoodu qadciga tahay bimaana macluum min ad-din bid-daruura ciday gaalnimadoodu tahay ayaa tani ku rumoobaysa hadii la gaalaysiin waayo ama waxyaalaha ahlul cilmiga ay isku khilaafeen ruuxaasi gaal ma yahay mise ma aha qaacidadan kuma dul degayso halkaana dad fara badan baa ku simbiriirixday oo waxaynu ogsoonahay qofka taariikhu salaadkee salaadda ka tagay xaaladda uu qirsan yahay salaaddu inay waajib tahay oo aanu markaa dafiraad iyo iskibriin midnaba la imanaynin gaal ma yahay mise ma aha waxaa ku jira khilaafun bayna almadaahib madaahibta ama culammadu waa isku khilaafsan yihiin قل يا وحي ليه وقال وحانا كم إذا إمام أحمد بن حنبل رواية مشهورة عنك يا إسحاق بن راهويه وبعض السلف أما إن بضان السلف كم إذا رأي قاسي كتاقين وينو قال لي هاي علماء قاركودنا وحي إلادين ما يفاسق ويا لكن قال ماها مرهدان صلاة واجب نمدي دفر الصنائن إسكنا كبرنا إنين أو قرصية هاي يعني قال معها أي يلهدين هو فاسق فساق ذا مسلمين تا أما فاسقين تا مسلمين تو كم ذي هاي حدنا ما يعرن علماء دي تري قال ويان علماء دا آن قال يسين ما يقال يسين علماء دا آن قال يسينين تارك الصلاة وحكم إذا إمام الشافعي وحكم إذا إمام مالك أيها كم إذا علماء بضان وكالنا واكو راعين مركا ما داما يسيد أستهاي قل إيه قال يسين يتارك الصلاة كما يعرن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر قاعدة وما يعسكن وما يعرن روحا قال كقال يسين وقال من لم يكفر الكافر فهو كافر قال كروحان قال يسين وقال ما يورن قل هذه مركة أن قال يسين إن يدنا ما يورن من كفر مسلما فقد كفر قف مسلم قال يسيا وقال جرس قاعدة كلوت المائسة من كفر مسلما فقد كفر علماء قال وحي إلى أن روح مسلم قال يسيا بمعنى تأويل يجهل إلى أنت كو قال يسيا إساقا قالوا بي عن عسكنا يعني حديث كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ويلي فقد وجب الكفر على أحدهما روح مركا روح مسلمة قال يسيا قال لماذا لبدا ميت كود بيكو واجبتي صاصا وذا علماء قال وحي إلى دين روح بغير تأويل وحاولنا إيو لأنت روح مسلمة كو قال يسيا وقال مركا وحوي على كل حال قلدي تارك الصلاة قال يسين يسي قلدي آن قال يسين علماء دين يقس قال يسيان كما يدلنين ساسا وذا هلكا وحكاقا مقانا إسا قاعدة ذا إنه كساب سنتهاي وعد كفر قودو يهي قطعي قطعي وحي نغتش إدنا قال لماذا ذو وعد أي تهي معلوم من الدين بالضرورة دين تضرورة لوغو يقانا ها هذا كفر قودو أصلي أما ها هذا كفر قودو كفر ردة كودونا بها النقضة ساسا وذا يهود أما كريستانكا أما مجوسكا دبكا عابودايا أما الشوعيادا أما مركادتك مرتدين تهرددودو أي قطعيك تهي سدوكو إلهي يا رسولك سعايا يا عدي قال يسين وإذا يغا قال يعني قاعدة الصلاة السيادة أي كساب صنط وإيا قال هذا إن قال لماذا لا اعتقادية إن قال يهين ولا قام مارمان وأدلة الشرع ولا الراعي هدلة قال يسين وإينا وبينين لبينين أي أدلة الشرع هاي ومركا إلهي نوش يا غاي إن كريستانكو قال يهين لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم هدي اللي قال يسين وآيه وحكرنا لإيسا إن مركا آية دي اللي بينشو ساسا كرنا لإيسا اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم مركا وحوية قال دي شرعكو قال يسين هدي اللي قال يسين وآيه وحكرنا لإيسا إن وحوية آيات كي أحاديثي إن اللي بينيو آية كرنا لإيسا مركا وحوية سيدا لو يري إلا ما إلا هلا قال يسيا وساس يدا وي ساس يدا وي مركا قف مسلم هدو يرادو يهودي ويساقا إلهي كاقردو وضطك مسلمين تا يساقا إلهي وقردو ولقو قالوا بي فروح ساا يرادا وكو قالوا بي وايا قال دي أيو قال يسين واي gaaladii ayuu dhawaanshay ilaahay ay u dhow yihiin oo muslimiinta uga dhow yihiinna u sugay, maadaama ay sidaas iyadaa tahay waa ku gaaloobaya, diintii islaamka waa kaga baxaya. aw saxaxa madhabahum waxay ku saabsan tahay, wa haddii dariiqadooda la yidhaahdo sax weeyaan oo wax wanaagsan lagu tiriyo, haddii la yahay shuuciyaddu waa wanaagsan tahay lana garanayo shuuciyaddu waxay tahay, ama la yidhaahdo yuhuudiyaddu waa wanaagsan tahay, ama la yahay kiristaanku waa wanaagsan yahay, taasna waxay noqonaysaa yacni markaa gaalnimo ayay noqonaysaa, gaalnimo ayay noqonaysaa. athaalithu shayga saddexaad ee naaqidka ee islaamnimada burinaya waxa weeye, man lam yukafir ilmushrikiina ruuxan mushrikiinta gaalaysiin, aw shaka fii kufrihim ama gaalnimadooda ka shakiya, aw saxaxa madhabahum ama madhabtooda sax markaa inay tahay ku tiriya oo yidhaahdo waa saxo waa saxan yihiin, kafara waa gaaloobaya. araabicu shayga afraad ee islaamnimada burinaya waxa weeye, man ictaqada anna gayra hadii nabiy sala allahu alayhi wasalama akmalu min hadiyihi, waa ruuxa caqiideeya ee rumeeya dariiqadii nebigu sala allahu alayhi wasalam hanuunkiisu ahaa dariiqo aan ahayn in lagu hanuunaa, akmalu min hadiyihi, in hanuunkii nebiga sala allahu alayhi wasalam ay ka dhammaystiran tahay oo ka kaamilnimo badan tahay oo ka wanaag badan tahay. yacni nebiga sala allahu alayhi wasalam hanuunkiisii wax kale ama hanuun kale ama dariiqo kale oo la raaca inay ka hanuun badan tahay ama ka wanaag badan tahay ruuxa caqiideeya waa gaaloobay. aw anna xukma gayrihi axsanu min xukmihi, ama rumeeya in xukunka rasuulka sala allahu alayhi wasalam xukumaan ahayni axsanu inuu ka wanaag badan yahay, min xukmihi xukumka markaa xukumka rasuulka sala allahu alayhi wasalam, kaladii yufadilu sida ka markaa fadilaya saraysiinaya xukma adawaaqiiti taaquudyada xukumadooda calaa xukmihi xukumka rasuulka markaa ka saraysiinaya ama xukumka ilaahay ka saraysiinaya, fa huwa kaafirun kaasina gaal weeye. shaygani wuxuu ka kooban yahay naaqidkani islaamnimada jabinaya laba qodob. waa midda koowaade, haddii lays yidhaahdo nebiga sala allahu alayhi wasalam dariiqiisii dariiq kale ka fiican, oo dariiq kale oo ka fiican waa la heli karaa, haddii lays yidhaahdo taasi waa gaalnimo. saasaa awadee nebigu sala allahu alayhi wasalam wuxuu aada ugu celcelin jiray khudbatu lxaaja wa khayra alhadi hadyu muxamed sala allahu alayhi wasalam, dariiqo iyo wada lagu hanuuno waxaa ugu fiican dariiqadu nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam ku hanuunay ee uu maray. markaa sidaa uu nebigu ku celcelin jiray sala allahu alayhi wasalam wuxuu ugu celcelinayaa si ay dadka ugu raasukdo, saas iyadaa ugu celcelinaya. marka ruuxa yidhaahda wadda kalaa ka fiicnaansha badan ama ka fiican ama la siman, walow yanay kaba fiicnaane wadda la wanaagaa jirta aan waddadii nebiga ahayn oo xagga wanaagga kala siman, haddii xataa sidaa la caqiideeyo waa gaalnimo, waayo dariiqa keliya ee ilaaha raallihaanshiisa lagu gaari karaa markii ilaahay nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam soo diray dabadeed waxa weeye waa dariiqa rasuulka sala allahu alayhi wasalam. intaan nebi maxamed la soo dirin dariiqyo kale oo ilaahay raallihaanshiisa lagu gaarayay waa jireen, laakiin markii nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam la soo diray dabadeed dariiq kale oo yacni lagu gaari karo raallihaanshaha ilaahay ma jiro. waman yabtagi gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi lakhirati min alkhaasiriin, saasaa ilaahay noo sheegay. xagga xukumka waa in xukunka ilaahay iyo xukunka rasuulka sala allahu alayhi wasalam raalli lagu noqdaa, waa in laysula xukum tagaa, waa in laysku xukumaa, waa in loo hoggaansamaa, إلهي وحول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. ربي قابان كدارته إيمان وحلي هذا لقيه لما إلى صدح مراد أي لي مادان وحلا وحي اسكو قبتان النبي صلى الله عليه وسلم أي سلحكم إيمادان أو صحكم دونتان شيء قال بعد وحو رسوله صلى الله عليه وسلم كحكم إن رالك النقدان وأي كقنعان وأي رميان شيء صدحات لو شرطنا يا وحوية وحو رسوله صلى الله عليه وسلم كحكم وإن يوهو قان سمان صدح ذا أمورود عدي أن لا إيمانين وصدح ذا وكولان سنين إيمان وحلي لهذا لغا مهلين صدح ذا هدو مدمقية هاي إيمان كي واللوائية صدح ذا وإن لكولان صدا إن رسولك صلى الله عليه وسلم لو حكم تغو بمعنى شرعي النبي محمد صلى الله عليه وسلم لغسو دكيي إن لو حكم دونته مرلبات كرالي إن لغو نقضو مر صدحاتك إن لوه قانسمه صدح ذا شرطي وإن إسوى ذا راعان صدح ذا سمر كيدا ما يسترمان أي إيمانك لهلا يا روحا سمؤمن نقنيا هديك لا إيمان مركا مهلا يو أو مؤمن معها قفكو إنو يسكو حكومي وايو إنه وحكو حكومي وايو شريعة أما وحكو دونان وايو إيه وحكا لأحكو دونتو أدل ذو وحيكو مقعوضي أما آياتك وحلينوكو مقعابي إنه قال لما إيا فاسق نما إيا ظالم نما تهي يا إيمان لأن وما أولئك بالمؤمنين كواسي مؤمنين معها ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وحلينو شيقيا عد وحك لأو حكم دون نيسا إنو إيمان كود يسكي هاي الشيقش ساسي ذا بلينو شيقيا هدي وحكا لا يكون حكمانا شرعي هاي يكون حكمانا يدنا واساس الليق وكفري يفسقي يا ظلمي إلهي وحول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كوكستو أن كو حكم شرعي إلهي سودة شيئي وحانا هاي وحكو حكمة وشرعي إلهي أن وحبكو حكم كواسي وحيهن وقالوا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون عدا كو حكم وحو إلهي سودة شيئي عدا سوحي تهي وفاسقين يوى ظالمين فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون مركا وحوية شرعي وحان أهين حكومستا وحلق حكومة يا ودن بآدي آدوين ودن بآدوين وي وحانو دحيا لا إنو نقضو قال لما الدين تلقاو ضبحيو يا إنو نقضو يعني فاسق نمو قال لما ذكسو كيسا لبدا سيو دحيا لا حالات كو قال لما ذا نقضو يعني وحي تايا دين تلقاو بحيا هدي حكم كإلهي لضفره ولقص ما يضفرات لضفره يجحود حكم كإلهي حكم كرسوله صلى الله عليه وسلم هذه لضفره أما الشيء كمل لضفره ولو حكم كلي بها النقضة وقال لي مدين توالقى بحيا حالة دلبات حكم أي دتك إسك السماء استين وإسكدة جستين هدي إلهي لجو بين عبورته الله يرادو إلهي با شرعي سي وياهي وإلهي با حكمي أو حكمك إلهي شرعي سي تاسنا وقالمه ونوع التبديل أهل العلم السلف كأي استعمال كرين لبدا نوعنا ووحي لي ما دين لمن كيهود لي لهذا السمايين آيات كنا سببت هذا أي قصوة دقين ولمن كيهود أها وحي الضفرين وحي الرجمي لي لهذا والروح الزاني قيسنا يستعين دقح لقدلو هدو قور هوري الصوم مرأي الصحيحة قال منا كسوة سمايين دبنا كسنا يستو دقحين لقدلو dagaxin lagu dilo ayaa sharcigu amray waa rajmi marka taas ay dafireen saasawadeed hadiiska muslim sahiha ku soo wariyay waxa uu sheegay ay nabigu sallallahu alayhi wasallam u arkay niman yahooda nin yaqaf dumara oo yahooda oo inta damar la saaray حاجة دنبلوش هذه أصيب مقلوبة دمارك الله صاري يعني حاجة وشجة دمارك وشجة مويانا جيستك لا يجا اللوش هذه وشجة نوال جنبدو بي وأنا لا جراعي ما قال ذا نوال جوري كنيه صدق رأو مرد على سقط على جراع يعني لفظي حديث دمارك الله صاروا ما قال ذا لجوري كشيء يعني وين شجود اللي مدو بيه وهم حيبوري وحيد هذا واسنيستين وحوكول هكذا تجدون في كتاب الله حد من زنى ما سيدا سا كتابك إلهي كهيسان التوراد عدي السنين ستيحت كذا قالوا نعم حديثك مسلم صحيح كسوري وحو الشيقية إنا يلهدين ها مركا تاسم حيطة وإفتراء إلهي أي كبير نابوران أيان أحكم كيقو أي دكستين وضعك أها ayay waxa uu ahay in isbeeyeen ilaahay oo tawraad inuu ku yaalo ayay in isbeeyeen nooca labaad ee yahuudda ka dhacday waxay ahayd inay rajmiga dafiraan ruuxa sinaystayn dhagax lagu dilo inay dafiraan تساودت بحديثك بخاريكو وحاو الشيقية النبي صلى الله عليه وسلم هو يديي النبي صلى الله عليه وسلم هو يديي يهود كتابك التوراديد رجمي وحلى إلى هذا مكو هيسين قالوا لا نجد فيها شيئا وحيكو جوابين وحبكم هاي النبي الهدين قالوا لا نجد فيها شيئا بمعنى شيء رجمية توراتكم هاي النبي الهدين مركب حي سمايين جحود اي ضفريان حكمك الليل هذا حكم الرجمي رجمية ان اي ضفريان اي سمايين مركب الله وضع الرميد والبواء قال لهم من لدى يدين تأسلام كالقا بحيو ويان لبضع الرميد ولبوا قال لهم وانا صابتي اي كسو دكتي اي ادو الى هيري ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون اتك استقوا انكو حكم وحو الى هاي سو دكتي اي كواسي قال وي مركا لبضع الصورة وقال لهم إن حكم كيلة هي شرعية هلا ضفره ولو حكم كلية وهالنقض وحلا ضفره يعني. ومدة لبعض إن لقوا بين أبورته إلهي أو وحان شرعي سياهي إن ليد هذا وشرعي إلهي. إذا قانون دتك دكستين أو وضعي ودتك أي دكتين أو عن شرعي خلاف سن هدي ليد هذا وشرعي إلهي وإلهي بسود دكشي. تاسنا وحي نقوني سوا قال لهم روحي كدعدي هدو هانشر روح مسلمة دفراد حكم كشرعي او دفراي اما بين ابورك و الهي كو بين ابورتي لفتيدو كو قالوبا يا دين تا اسلام كاكبحيا وحانو نقونا يا كافر مرتد يعني قال دين تي كان نقضى وكلابتي ايو نقونا يا شيء صدح هذا يسوق ذا قال يا حكم كمرك اللي قالوا بيا وحويا إلا يلا هذا حكم كشريعة ذو وقت قال ما كان قاضي كرو أما الله مسعى كرو أو وقت قال مناسب ومعها ديتال يلا هذا وقال لي مدينة إسلام كولا جاب حيا قف كسيدا يدينه هدو مركا اهان شري مسلم يعني عقيدة او سدا اعتقادي اما مركا وحوي او يري حكمك ومركا يعني شرعه نلوش الله ما كان قادي كرو اما حد ارد اي البحن مدى يعني مركا مناسب ومعها اما الله ما كان قادي كرو اي دينتي كقبحي او نقضي قال مرتد اه او دينتي كنقضي شيء أفراد هدو يلا هدو حكم كشرعه وقت جو مناسب وأنا لقدك مكرا نرش ولا كان قادي كرا لكن إن شرعه لا يسكو حكمه يين حرر كدتك أي دتشستين الشرع هذا خلاف صلا يسكو حكمه لبضة وحمضا إن لا يسكو حكومة حرار كدتكو أي دجستين يدونا وقال لما وحكم كي طاغوت كفضلي حكم كي إلهي مرهدو حكم كي طاغوت كفضلينا وكو قالوا بيا مانا نوعه الشيخين والشيخين حياراك لك قال لماذا نقول يا وحكم إذا إنو يلاهدو حكم كشريعة النرشة والتشان غادي كرا وانا مركا اسكو ميد اما واسمن يهين هاداد شريعه اسكو حكمته يا هدي يعني قانون يا حيرر ددكو اي دجستين هاداد اسكو حكمته كي اد كو حكمته با واكي كلا واسمن يهين هدو سيدا يراهدو يدنا واكو غالوبيا وايا وحان شرعي اهين بو شرعي لا سيماي وحي ددكو دوب دوبين ما دام او شرعي الهي لا سيماي يدنا واكو غالوبيا دينتا وا كغه بخيا خلافنا كوما جرو وحيالاك رسوك وذا قليا وحكم دا هدو يلا هذا الشريعة إلا اسكو حكما وواجب شريعة إلا اسكو حكما ومناسب يدانا فضلا لكن وحكرا إلا اسكو حكمانا وابنانتهاي يعني شريعة يدا مدنبو ليهاي وشريعة وحكاري كرامتشرو لكن وحيالاها داتكو اي دوب دوبتين الشريعه خلاف سن اما خير قبيل ها هذا اما خير قيس ها هذا اما خير قرن والشريعه خلاف سن ها هذا يعني وحيالها يدك دوب دوبتين الشريعه خلاف سن حكم كلا اسكو حكميانا وجائز وبنانت يدو يرادن واكو غالوبيا وايو وحو حلاشدي وحو الهي حارنتنمي تانا خلافكم اجرو تانا وح خلافكم اجرو حكم كهدي كجرتو شيء حاران وقطعي وحلالين يا اما حلال قطعي حاران تنمين يا يدنا وقال لما خلافناكم اجروا الهي وحولي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم عدي كل راعدانا وعقيديسا حاران تال حلالي انا حلال نقطي اما حلاشا لحاران تنبيئين حاران نقطي سيدا سيدا عدي عقيدي سنة يدنوا واكو قالوا بيسا وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون صور كاينو الشيقنا لما انتو دوا كفر أكبر oo millada iyo diinta islaamka lagaga baxayo.